الصوت دي بسم الله الرحمن الرحيم. مهول. أما بعد إذا كان إيجوان دبريسيا أما بعد كلمة تذكر للانتقال من نوع من الكلام إلى نوع آخر منه كلمة ذات قصة الجيرة قصة برات مدبيتها تستي دبرانين دبرونيب هايم تدبتم تيا كلمات أن تفوت برباتي ذادوب نبي تلتف عليه الصلاة والسلام ويستحب الإتيان بها في أول الكتب والخطب اقتداء تلتف الأفهمين عليه الصلاة والسلام رسول تلتف وأصلها مهما يكون من شيء بعد فحذفت مهما ويكون وأقيمت أما مقامهما أي بعد ما تقدم أما بعد يجون قال إيجوان دبريت من البسملة بسم الله كته ون دبرسون والحمد لله الحمد لله كته وما معهما وانجر لما وجنجر كته إيجوان زنيتي وان براسي في سيرنا جاكسيا أي فقد روينا أي فأقول لك قد روينا أي نقلنا أكنت جدا أن أجهي جتون واويت فقد روينا أي نقلنا ونجر يا وديس نجر عن علي بن أبي طالب عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علي المبا طالب را وديس نجر نواوي ويت علي بن أبي طالب را وديس نجر علي نندك أبن سهن سند أن نشيك في الرفود شيء نسا شيك سار رفود شيء نسا نشيك سار أكزت اتقاه ماله علي ولدك لي هذا الدم فقه وصحاباني نواوين وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود الرالي وديسين نقل ليجر ومعاد بن جبل تقول لك من واسف على معاذي المجبر الرال جبل الرالي وديسين ليجر وابي الدرداء عبد الدرداء الرالي وعوينير بن زيد جانيني سرالي وديسين ليجر وابن عمر عبد الله بن عمر الرال لودي السنيجر وابن عباس عبد الله بن عباس الرال لودي السنيجر وأنس بن مالك أنس بن مالك الرال لنقل ليجر وأبي هريرة عبد الرحمن بن صخري جانين أبي هريرة سرال لنقل ليجر وأبي سعيد الخدري أبي سعيد الخدري سعد بن سنان بن مالك جانين سرال لودي السنيجر رضي الله عنهم ربي سان دره وأجالته من طرق كثيرات متعلق بروينا من طرق نينجر مجرور روينا ترر فقد روينا إنني روينا من طرق نقل لجر صحابة تنر من طرق كراوان كثيرات باي ايتات كراوان سين هدوتات سندوت هدون جتوبة فكين فتنواوي أجن لال شيني كيسان سن سنجرا کرائے کون گھنر را کرائے کون گھنر را کرائے کون گھنر را کرائے کون گھنر را کرائے پاری کا تھوک کو کن مطری عدیزہ کفر شر را نبی جید دے بے اسیل لن گھنر را کرائے اکا لے آتاو کون گھنر را اچھین کن لے دے میں صحابی چر را نبی جید دے بے آمی کھرا گم لم کھرا بیرا لے کسما کنبی جید دے بے خبیرا لے کسما ارو قیچون سندوتا کنا کنا انجیچو صحابة كان دكبير رانا كلمتين هيا بروايات متنوعات قال من طرق كراوان كثيرات باي هدوتات سندوت هدوتات صحابوت سنر روديسين بروايات متنوعات رواية ومتنوعات مختلفة الألفاظ رواية متنوعات قصة قصات رواية واللفظي لنسي واللفظ كمعنى تكوتين صحابتا كان الراودي سنجر را روايتنا الفاضي سي والله ما له معنى والنسين كن يستوك ما له دي سي انا واوي روايه توتنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خراه الدون سندو تهد الرسول الراودي صحابه كان الران في دي كان هو ودي كان رسول عليه الصلاه والسلام قال جد ايه كان ودي سن من حفظ على امتي حفظ من حفظ على أمتي على أمتي أي نقل لها وبلغها نمني تكس أمتك يرد من حفظ نمني قرتيت إن حفظي على أمتي أي لأمتي أمتك إياه وان أنجد وان أندلك وان نبرت دلقمي أن اتجأل إسجالة نمني أمتك إياه نقل 40 حديثا من حفظ على أمتي لأمتي أمتك إياه نمني نقل نمني فود حديث أفرتما من أمر دينها مما يتعلق بأمر دينها أمري دين أمتك ياتي كرر وهذه سنة فرتمنس أصولا أمري دين أوتن هند دين توحيد دبتنا وفروعا دم دين دبتنا حديث ما أفرتما كأمري دين أمتك ياها سونا من نقل بعثه الله يوم القيامة أمتك ياتي لك أبسيس أمتك ياتي بعثه الله تعالى ربي لشكاسك يا قيامة في زمرة الفقهاء جماعة بيتتك كسبت سكاسا جتوك أنا أدي سنيجي غير نواوي والعلماء بيتتك أما الفقهاء الذين يعرفون المسائل الفقهية فقهاء تنور أحكام شريعة أكودا دو دليرا علماء بيتتهم أجتم المتصفين بالعلم فقها كان أو غيره كالحديث والتفسير فهو أعم مما قبله علماء كانتوا فقهاء سنرى الركيت سيدا علماء ويتين بيتوت والنسان بيكن علمي تفسيراتي علمي حديثاتي علمي براتي هيا وفي رواية أنا نقل جدت سنده الدون جرين سنرى رواية كتيا بعثه الله رواية تولى متنوعات قوسة قوسة هاتين جنرى قوسة قوسة تاوني سي لفظ يلين سي قنو وكان واللب أما فيدي معنى أنتكم أمو بعثه الله فقيها عالما بعثه منيسا من حفظ ضميره بعثه كان منيسا نذيف بعثه الله ربي نزكى سنما ديس أفرتما أمتتي يا نكالي نرى نكالي أمتتي يا جيس فقيها عالما ميكاها لين تهين جيتو جرائع قال استفتيت أبا الحسن الكي الطبري في من أوصى بثلث ماله للعلماء والفقهاء أو وقف عليهم هل يدخل فيهم كتبة الحديث فكتب نعم كيف لا يدخل وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعث الله يوم القيامة فقيا عالما جنة أيه وفي رواية أبي الدرداء رواية أبي الدرداء عويمر بن زيد راود فمت كيسد وكنت له يوم القيامة أني نته له من حفظاتا نما حديث أفرتما كأمري دين أمتك إياه ترروا أمري دين أمتك إياه هاسه نما نرى نكالي قرتي أمتك إياه أبسي سيني نته أنقيا قياما شافعا كترسا وشهيدا سائلا من الله أن يتجاوز عن ذنوبه ربي ساكدت تاكد لي ليس ربي الرسادب وشهيد الرجال ليساته هيا وفي رواية ابن مسعود في روايات متنوعات الرواية لفزي لين سوى الأسب والنقل لين نرجع كان معنى أن تكون لفزي لين والله ملئ رواية الله ابن مسعود كيشت قيل له قيل نجد ما له من حفظاتني نما ديس أفرتما فأمري دين أمتك يا ترى الرو نرى نكالي أمتك يأك أبسي سساني نجرم ودخل سيني جرمان من أي أبواب الجنة شئت سني بلبلوت جنة الراشئت كفيت لا إله إلا الله فضلي ود أراديس الضعيف تهمري هيا وفي رواية ابن عمر كرى عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر كيسد كتب في زمرة العلماء إن من حفظ أنصر كتب بالريف فميت فوت علماء جرمان كيسد جرمت أن فميت وحشر في زمرة الشهداء شهداء جيسك فما يجتون ليك جري بروايات متنوعات روايات وشقوسات جيسون مختلفة الألفاظ فلفزي واللبو فمعنى أن تقوي النمي كان كافنه واتفق الحفاظ واتفق الحفاظ على النووي رحمه الله نووي جر واتفق وليقلان حافظ ذن أئمان إمام من حديثا على أنه حديث ضعيف على أنه حديثني كن حديثني من حفظ على أمتي 40 حديثا جلو كن حديث ضعيفته إردت ولي قلني وإن كثرت طرقه حرالي نساء سندون نساء لها بايئت ضعيفته إردت ولي قلن وقد أوضح ضعفها ابن الجوزي وغيره والحديث الضعيف هو ما فقد فيه شرط من شروط القبول قبول، وهي ستة: اتصال السند والعدالة والضبط ونفي الشذوذ ونفي العلة القادحة والعاضد عند الاحتياج إليه. هذه لكم ضعيف لو الرد يلي قال أنجي أنا وين هذه ضعيفة يجون هذه ذاك من وكل ما مالي جنن وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر كثير نمي درجات إلى حديث حسن التمتا وكتبت هذه ضعيفة إذن. نعم. وقد صنف العلماء أكنا هذه من ضعيفة أما قرأت من قاتل ما حديث نبي رافز أمتها جيسو كيستي حديث مبراك فضلي إساهم قبضت مليكم ضعيف ما أيتم كبيرا بربادك أكا قرأت بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا هرجا فقرأت نبر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها ف يؤيب في نبيين فوليس ربها بريت شيره كنين دل الفتاة أجدتكم ضعيفة من في ذان في الرديث. نعم. وقد صنف العلماء وقد صنف ولك بنيجرا ألفا كتب نيجرا علمائين رضي الله عنهم ربي ذان الرجالة في هذا الباب في باب الأربعينات باب كان خيستي يجون من حفظ على أمتي 40 حديثا نديه كان فضلي ذاك أنا أرقت قفيتش نبيته فضلي وكا درجة حديث نكون أرهم كان أرقت ولا ولك بني جرا حديثا كتابات حديثا فرتم فرتم إفجاز أو ضايع ولك بن ما لا يحصى وقد صنف العلماء ولك بني جرا علماء كتب بني جرا كتابات رضي الله تعالى عنه ربي سنة الرجالة في هذا الباب باب حديث أفرتما فنفيست نمني حديث أفرتما كأمري دين أمتك إياها سو نرى نقل أمتك إياها جيس أكنت هاك نفيست يجتو فضلي أذيب نقول إيمي كان أرغتو ما لا يحصى وان هجان جد أمن وان لك من المصنفات من المصنفات كتابو ترى وان لك ومن ولك أمن 40 كنواوي قال لنا 40 نواوي 40 منذري يعني 40 علم يعني يدج ما لا يعد منها وهذا من المبالغة فالمراد أنه يعسر إحصاؤها لبلوغها في الكثرة حدا عظيما في قليد بينكم في هذا الباب بينكم فضلي هديث يكوني مغان أرغته حديث أفرتما كزكاة الله نمواليك أفجر أبو مواليك أفجر أفرتما كون زكاة من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر ديني أن جن نبيين فضلي هديب نزليم يرغتو في حديث أفرتما كوان جهاد أجل حديث أفرتما كوان هجيش الله حديث أفرتما كوان صلاة أجل حديث أفرتما كوان زكاة أجل فضلي هديب تشغني مؤرغتو في أكسي وليك أكفن يجو معنى دبيك ناكا أول من علمته وأول در من علمته نما نوبيك يجي أنواوين صنف فيه صنفك ولك بكتاب فيه باب 40 دنكيسة فضلي هديف نكون همي كان كجيلو نمني ولك بكدراك أنبيك عبد الله بن المبارك عبد الله المبارك صاحب أبي هنيف ولد سنة 1900 إباك الأفور الثلاث جرار ومات سنة 81. نعم. ثم محمد بن أسلم إيقنا لما فان ما قرتيت منك كتاب حديث أفرتم إفكيس ساقف ولك أبي لما فان كان بيك محمد بن أسلم الطوسي نسبة إلى طوس بلد من خراسان بيسا طوس كتات بيت الكفة من طوسي ويتسانجنا العالم العالم الرباني عالم ربي عالم قرتي ربي بلا علم التلانقلات تكي قرتيت إن عالم علمي تتك ونما قدسي وقد ونما قف مختصرة سفيننا وبرسيسي 40 وبرسيسي كبخاري مسلمين ودك أبسيس تفسيرت وهو من أفيضت عليه معارف ربه ورب الناس بعلمه توفي في المحرم سنة 42 و200 ثم الحسن بن سفيان ثم الحسن بن سفيان إذن لحسن إلما سفيان نمني قرتي كتاب حديث أفرتما إفكيسا قب ولك أبك أنبيك مالك ولك أبورك مر فضلي حديث بن سنين أرغته حديث الضعيف تهيمل النسائي سفيان صفيان سفيان مثلث السينجة مثلث السينجة تون سيني نركاز ديني توني قراتها صفيان سفيان سفيان مثلث السينجة تون أكس هيا النسوي النسوي النسوي مو النسوي بنون فمهملة مفتوحتين فواو نسوي نسبة إلى نسا مدينة بخراسان النسوي مقالان ساقتين نسا كسات ويقال في النسبة إليها أيضا نسائي اللين يعني نسوي نسائي بيجت نسات بهمزة بعد الألف نسائيين جنين بربا نساء خير رب ستة قبو توفي سنة 300 النسوي يوكان النسائي النسائي كذا النسائي لامتي النسائي مقالاتنا كافر لفر رافد ايه نما إيرا لفر رافد ايه لم يبق فيها إلا النساء جريرة لم يبق فيها إلا النساء مقالاتنا كيف النساء مالينا نسائي أنين يقسي مقالاتا نسائي أنين اتما نما يسير كفهموا النسائي جانين والله أعلم هوليك وأبو بكر الأجوري وأبو بكر الأجوري قال وأبو بكر أما لنا من حديثة كتاب حديثة أفر تما إسكيسا أبو كتب كأن بيكو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي ور بغداد أبو بكر كنيا الآمي أباي فالويتشون مكان إسا محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الأجوري بفتح بهمزة مفتوحة ممدودة مع ضم الجيم وتشديد الراء آجري الآجري كثيرا نسبة إلى الآجر آجري وكان شكلا وكان متوني كدل قوجا شكلا كان بيجر روجته كماناني جاراني كفتسي كان غرغرا آجري وان دل قوت إركسا صابونا نما دل قوت الصابوني قال الجلودي وانزلقت وهو الطوب المحرق لبيعه أو عمله وان كان قرقرائي وكأس دلقا في التيرك إن الله ولقب يا كتاب هديث أفرتما ولقبت وأبو بكر أما الله أبو بكر محمد بن إبراهيم محمد إلما إبراهيم مكان زاغته الأصفهاني نسبة إلى أصفهان أو أصبهان بكفاء سنبائي انقوته بلدة من بلاد العجم لأن بيساتي هون الله قال ودارا بطني قال أكم جتين ودارا بطني دارا ربنا رحق أقول بقى ودارا قطني ودارا قطني دالي جلات الباب رئيسا الباب تدارا انتيا من الباب دارا ربنا رحق أقول هيا جاري ميت الكتاب والدار قطني يا رب مهجرة والدار قطني دار قطني أما اللي نسبة إلى دار القطني قند قطني يعني قند إذا يبريتتي رمتتنا كيسان بها إسال دار قطني تقند إذا دار قطني إتال حارة كبيرة ببغداد بغداد كيسا دار القطني قند إذا ينتجرة أتشت إركفا دار قطني مكان سائل نوين علي بن عمر واسمه علي بن عمر ولد سنة 65 ومات سنة 85 ولد دوبا مات مرت فما فكل فأشر أولا ولد قرانا مات عليه فمن قرانا والحاكم أما احنا من قلت كتاب حديث أفرتما إفكيسا قبو وليك فكان بيك وحاكمي حاكم كان محمد بن عبد الله النيسابوري وكان اسم محمد بن عبد الله تقن دي سان نيسابور حاكم يتولى حاكم يان حافظ يان حجاج يان نما حديث هذا بيخماتك كتاب مصطلحات واسوفنا حفظين حاكم كان حافظ كان حجة ونقلت حديث حفظ الراوان جرأم ولك بدأت حديث حفظه تيف نما كنمكم ولد سنة 21 و300 وتوفي سنة 45 وابو نعيم ابا نعيم تملنا من حديثه كتاب حديث ابو تمام جزا ابو ولك بغزات بغاندك ابو نعيم احمد بن عبد الله بن احمد بن اسحاق الاصبهاني وابو عبد الرحمن السلمي قال ابو عبد الرحمن مل محمد بن الحسين يانيني السلمي بضم السين وفتح اللام سلا نسبة إلى سليم بني سليم تكيرك فمجوسة قبيلة مشهورة من قبائل العرب رحمة الله عليه وأبو سعيد وأبو سعيد الماليني وأبو سعيد بالياء وفي نسخة أبو سعد نسخة كذيجرت بك أبو سعيد كان وأبو سعد ذات ياين الرديفته ها وفي نسخة أبو سعد ملايني وهو الصواب وأبو سعد نيتويا وأبو سعيد نيمت كما نقل عن ابن الأثير وأبو سعد أبو سعد أما اللي مكان إساء أحمد بن محمد يعني المالينيو المالينيو جند إساء مالين كتاج جندة نسبة إلى مالين وهي قرى مجتمعة من أعمال هرات يقال لجميعها مالين جانين كانت هدودة جدا أرغم هيا وابو عثمان أما اللي نمن قرتيتن إن كتاب حديث أفرتما كيسا قبو كتب عن بيك وابا عثمان الصابوني إسماعيل مكان إساء الصابوني كصابونا دلبويا صابونا بانا سامونا جنجتا كان نسبة إلى عمله قال بعضهم ولعل أحد أجداده كان يعمله صابونا زمان إذا لقيتهم لو كنت ورمخانك قصدي ديدي وما تنامي سورة الإسان سورة دلقي ورقي إنهن هيا صابوني صابونا دلقيت نعم وعبد الله بن محمد الأنصاري دلقوا بيكتا دلقوا بيكتا دلقوا بيكتا دلقوا بيكتا نعم كان قصدي لنا ماتا وكم ورد السلام القراني وكان مبسيط جرا مبارسا أما رجل أركان قفتان هيا وعبد الله بن محمد الأنصاري أنا ستي ما عندك باتين أنا ماتي ماني هيا وعبد الله بن محمد الأنصاري قال عبد الله بن محمد أما اللي نمني قرتي كتاب حديث أبو رتما إفكي زاقب خطف كان بيكو عبد الله بن محمد الأنصاري أنصار أوسي في خزرجي سنتي دي بي آجا الأنصاري والنسان جرانيف جرت دي بي أنا سمني سا سولا وأبو بكر البيهقي أبو بكر أما اللي أحمد بن الحسين بن علي جانين أبو بكر مقايسة أحمد بن الحسين بن علي البيهقي قندسا بيهق كتار نسبة إلى بيهق بفتح الباء قرية على 20 فرسخا من نيسابور البيهقي وندت قوله وخلائق لا يحصون ذلك ولعل المصنف أتى بثم في الأولين لعلمه بالتأخر الزماني فيهما بخلاف الباقين ولما خصص المشاهير بالذكر ورقرتيت من كتاب حديث أفرتم الكيس هكذا كتب ديكمو إيقدوبته ها عمما أما دوبة به ولك به وخلائق يليه فنيغا خاصي دوبته تكتوكم مقاله عموما قدو لها فقال إنجره وخلائق لا تلقيه ربه نمني قرتيت من كتاب حديث أفرتما إفكيسا أبو بريس وخلائق نما هد لا يحرسون هلكا ومن بايين ثانير من المتقدمين والمتأخرين من المتقدمين أي بعد الصحابة والتابعين ور درارا كانتا نزان ور قرتيت من صحابة في تابعتوت درا أتباع التابعين فكالطائي والشيخ عز الدين بن عبد السلام والمتأخرين ور ما يجيك نرى اللي كانتا كالمنذري والزين العراقي وولده وابن هجر والمناوي والرخني وقد استخرت الله وقد استخرت الله وسيب الدتا لك نوفنا